يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث أوردها في كتاب الإيمان: ومنها حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي أورده عنه صلى الله عليه وسلم لما كان رديف النبي على حمار. وجاء في العبارة أو في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال، يعني معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حق الله على العباد: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. هذه العبارة هكذا جاءت في هذه الرواية التي بين أيدينا. ونقل أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أن هذه الرواية تروى بثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، والوجه الثاني أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، والوجه الثالث أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. لكن جاءت الرواية في شيء منصوبة، فقال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبين ابن الصلاح أن الروايتين الأولى والثانية هي على الجادة، حيث إن لفظ الشيء تقع مفعولا به منصوب أن يعبد الله، ويكون الفعل مسندا إلى ضمير الغائب. وفي الرواية الثالثة الفعل يسند إلى ضمير المتكلم: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي الرواية الثالثة يسند الفعل إلى ما لم يسمى فاعله، يعني إلى المبني للمجهول، فيقال: أن يعبد الله، أن يعبد الله ولا يشرك به. لكن يظهر الإشكال في قوله شيئا. وبين الإمام النووي نقلا عن ابن الصلاح أن هذه الرواية الأخيرة ينزل لفظة شيئا على أنها كناية عن مصدر، ويكون التقدير أن يعبد الله ولا يشرك به إشراكا شيئا. فكأن شيئا صفة لهذا المصدر، وما دام المصدر منصوب فالموصوف أيضا، ما دام المصدر الموصوف منصوبا فالصفة تكون منصوبة. لكن علق الإمام النووي أو علق ابن الصلاح على هذا بمسألة تتعلق بالرواية. يقول: نقلت هذه الروايات الثلاث، فإن كان بعض الروايات أرجح من بعض فنقتصر على الرواية الراجحة، لكن إذا نقلت الروايات الثلاث وليس عندنا ما يرجح واحدة منها، فينبغي لطالب الحديث عندما يقرأ هذا الحديث أن يقرأه بالوجوه الثلاثة، يعني أن يقول في روايته قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، يقرأها على البدلية، يعني يقرأ الألفاظ الثلاث حتى يكون في قراءته لهذه الألفاظ الثلاث موافقا للرواية الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو اكتفى بواحدة قد لا تكون هي الرواية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقرأ المرجوح ويترك الراجح، لكن إذا قرأها بوجوهها الثلاثة تحقق حتما أنه وافق ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الروايات الثلاث. هذا ما أشار إليه بقوله قال وإذا لم تعين الرواية شيئا من هذه الوجوه، يعني هذه النقول التي نقلت عن من روى هذا الحديث والقراءات التي قرأت، طبعا هذه الأقوال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بالروايات، هذه الروايات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتعين واحد منها فحق على من يروي هذا الحديث منا، يعني إذا أراد أن يدرسه ويقرأه أن ينطق بها كلها واحدا بعد واحد، فإذا روى هذا الحديث مثلا يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، تقرأها بهذه الصيغ الثلاث. هذا ما أشار إليه بقوله هنا أن ينطق بها كلها واحدا بعد واحد ليكون آتيا بما هو المقول منها، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر جزما، والله أعلم. ها؟ يقول هل يختلف المعنى في القراءة؟ الجواب لا، لأنه هو أشار إذا قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر معاذ عن كل واحد يفعل ذلك ممن لم يحضر هذا الحديث. وأما على رواية الخطاب أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا فالخطاب موجه لمعاذ، وإذا كان الخطاب موجها لمعاذ فغيره يعني ممن يسمع خطابه يوجه إليه ذلك الخطاب أيضا. وأما على قراءة أن يعبد الله فيكون الفاعل مبني للمجهول ويراد به كل من يسمع هذا الخبر يفعل ذلك، فلا خلاف في المعنى، فالمعنى واحد. قال هذا آخر كلام الشيخ يعني ابن الصلاح، قال وما ذكرناه أولا، يعني الإمام ابن النووي رحمه الله كأنه يرجح رواية أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، قال وما ذكرناه أولا صحيح في الرواية والمعنى، والله أعلم. قوله في آخر روايات حديث أبي ذر لما روى أبو ذر هذا الحديث في آخر رواية أبي ذر رضي الله عنه، هكذا عندكم؟ لا، هو الصحيح في رواية معاذ، لأن الحديث عن معاذ. في رواية معاذ هذا الصحيح. قال قال هذا آخر كلام الشيخ، وما ذكرناه أولا صحيح في الرواية والمعنى، والله أعلم. قوله في آخر روايات حديثه معاذ رضي الله عنه، قوله نحو حديثهم، يعني إن الإمام مسلم أورد ذلك واختصر، فقال قال سمعت القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود ابن هلال قال سمعت معاذا رضي الله تعالى عنه يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدري ما حق الله على الناس؟ نحو حديثهم. هو يريد أن يقول ليش جمع الإمام مسلم الروايات، أو قال نحو حديثهم يعني بالجمع، مع أن حديث معاذ واحد. يقول هنا باعتبار الشيوخ الذين سمع مسلم منهم، ومسلم سمع حديث معاذ من 4 شيوخ، لذلك قال نحو حديثهم. قال يعني أن القاسم بن زكريا شيخ مسلم في الرواية الرابعة رواه نحو رواية شيوخ مسلم الأربعة المذكورين في الروايات الثلاث المتقدمة، وهم هداب وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار، أي محمد بن بشار، والله أعلم. ولذلك لما اختلفت رواياتهم قال نحو حديثهم. وقوله في رواية القاسم هذه حدثنا القاسم بن قال حدثنا حسين عن زائدة قال هكذا، هو في الأصول كلها حسين أي بالسين، قال وهو الصواب. وقال القاضي يعني عياض وقع في بعض الأصول حصين أو حصين بالصاد بدلا من السين، قال وهو غلط، لأن هذا الراوي اسمه حسين بن علي الجعفي، وقد مرت بنا ترجمته عندما عرفنا برواة الأسانيد، فهو حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ، قال ثقة عابد من الطبقة 9، مات 300، وقد أخرج له الجميع. فمن سماه حسينا فقد أخطأ. قال وهو غلط، وهو حسين بن علي الجعفي. قال وقد تكررت روايته عن زائدة، أي إن حسين روى حديث كثيرة عن زائدة، وهذه الروايات كلها ترجح أنه بالسين وليس بالصاد. قال وقد تكررت روايته عن زائدة في هذا الكتاب، ولا يعرف حسين بالصاد عن زائدة، والله أعلم. ثم بعد ذلك أخرج الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة، وهو حديث طويل، وذكر فيه قصة اجتماع الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم لقضاء حاجة، وأنه دخل حائطا يقضي حاجته، وأنه لما استبطأوه قلقوا عليه فخرجوا يبحثون عنه، وكان أولهم خروجا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وفتش عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده، ووجد حائطا قد أدير بالبناء ولم يجد له بابا، فما كان منه إلا أن تسرب إلى داخل هذا الحائط من خلال جدول الماء، من خلال مجرى الماء الذي يجري إلى داخل هذا الحائط. ولما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تفاجأ به فناداه أباهر يعني ما شأنك؟ فقال له لقد أبطأت علينا وخشينا عليك، ولذلك أسرعت من أجل أن أطمئن إليك أو أطمئن عليك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه علامة يأخذها وينطلق إلى الناس يبشرهم بأن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مات على ذلك فإنه يدخل الجنة. وفرح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا الخبر وبهذه البشرى، وحرص على أن يبشرها الناس. وبينما هو خارج من ذلك الجدول، وإذا بعمر رضي الله عنه يتابع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أبا هريرة وفي يديه نعلي النبي صلى الله عليه وسلم يعني استراب، فسأله ما هذا؟ فقال هاتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني إياها وأمرني أن أبشر الناس وأقول لهم إن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل الجنة. فعمر رضي الله تعالى عنه حرص على أن لا يذهب أبو هريرة إلى الناس ويبلغهم، ولذلك دفعه ولكزه في صدره وقال له لا تبشر الناس وارجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أثرت هذه اللكزة في أبي هريرة حتى إنه سقط على استه يعني على قفاه، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه أحس بأن عمر رضي الله تعالى عنه منعه من أن يبشر الناس، فجشأ بالبكاء وأسرعت عيناه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال سأله ما باله، فأخبره بما جرى بينه وبين عمر، وإذا بعمر رضي الله عنه يلحقه. واستاذن عمر رضي الله عنه في أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يدع أبا هريرة يبشر الناس حتى لا يتكلوا، وإنما ينبغي أن يكلفوا بالأوامر وأن يحثوا بأن يفعلوا الطاعات ويجتنبوا المعاصي، لأن في ذلك يعني فضلا وثوابا وجزاء لهم يحصلون عليه يزيد من إيمانهم ومن خشوعهم. وأن قولة لا إله إلا الله ما دامت قد قالوها وأقروا بها واعترفوا بها ونطقوا بها فلا ينبغي أن يبشر الناس بها حتى لا يتكلوا ويركنوا إليها ويتركوا العمل. واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار به عمر رضي الله عنه عليه، فأمر أبا هريرة رضي الله عنه أن لا يبلغ الناس. لكن قد يقول قائل إلا أن أبا هريرة بلغ، نقول وإنما كان تبليغه في آخر أيامه حتى لا يتأثم بأنه ترك علما وكتم علما، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يكتم علمه بشيء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا مجمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مر بنا أنه روي من أكثر من طريق، وأن مسلم رواه من طرق. وقد علق الإمام مسلم رحمه الله تعالى على هذا الحديث بتعليقات كثيرة، منها قوله قال حدثني أبو كثير قال هو بالمثلثة، ويريد بالمثلثة يعني ايه؟ يريد بها حرف الثاء، لأن ما من حرف من حروف العربية له ثلاث نقاط إلا ايه؟ إلا حرف الثاء، فالباء موحدة والتاء مثنات والثاء مثلثة. يقول طيب الشين لها ثلاثة أحرف، نقول إن الشين لا يلتبس بها مع مثيلاتها، لأنه عندنا حرفين اثنين فقط، مهمل ومعجم. السين مهملة والشين ايه؟ معجمة، ولذلك لا يقال فيها مثلثة، وإنما يقال فيها الشين المعجمة، لأنه يقابلها حرف واحد وهو ايه؟ لكن حرف الثاء هناك خمسة أحرف متشابهة من حيث الرسم، فالباء والتاء والثاء والنون والياء، فهذه الأحرف الخمسة متشابهة في الرسم، ولذلك حرص أهل الرسم على أن يضبطوا كل واحد من هذه الأسماء، من هذه الأحرف الخمسة، بما لا يختلط مع غيره. فقالوا في الباء موحدة، ولم يقولوا تحتية لأنها نقطة واحدة، لكن قالوا في النون موحدة فوقية، لأن النون والباء تتشابهان، فضبطوا ذات النقطة الفوقية وذات النقطة التحتية استغنوا عن ضبطها بفوق أو بتحت. وأيضا عندنا التاء والياء فضبطوهما بقولهم مثنات فوقية ومثنات تحتية. وأما الثاء فقالوا فيها مثلثة، يعني ذات نقاط ثلاث، ولهذا قال هنا أبو كثير هو بالمثلثة واسمه يزيد بالزاي ابن عبد الرحمن بن أذينة، ويقال ابن غفيلة بضم الغين المعجمة والفاء وبالفاء، ويقال ابن عبد الله بن أذينة. قال أبو عوانة الإسرائيني في مسنده، قال أبو عوانة الإسرائيني في مسنده غفيلة أصح من أذينة. هذا ما يتعلق بضبط أبي كثير. قوله كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر. هذه الجملة علق الإمام النووي عليها في موضعين. الموضع الأول في ضبط كلمة حوله، أو كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموضع الثاني في قوله ومعنا أبو بكر وعمر ونفر، يعني لماذا اقتصر في التسمية على أبي بكر وعمر ومن عداهما ألحقه بقوله ونفر ولم يسمهم؟ ما هي العلة في ذلك؟ أما ما يتعلق بكلمة حول، قال أهل اللغة يقال قعدنا حوله وحوليه أو حوليه، يقال قعدنا حوله وحوليه وحواليه وحواله، كلها بفتح الحاء واللام في جميعها في جميعهما، أي على جوانبه. قالوا ولا يقال حواليه بكسر اللام، وإنما يقال حواليه. هذا ما يتعلق بضبط كلمة حوله. وأما قوله ومعنى أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، يقول فهو من فصيح الكلام وحسن الإخبار، فإنهم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم، ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قالوا وغيرهم، كما فعلوا هنا من الاقتصار على ذكر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وأما قوله ومعنا، أيضا هذه لفظة اختلف العاهل العربية في ضبطها، هل هي بفتح العين معنا أو بإسكان العين معنا، لأن من العرب من يقول معنا ومنهم من يسكر العين فيقول معنا. قال وأما قوله معنا بفتح العين، هذه اللغة المشهورة ويجوز تسكينها في لغة حكاها صاحب المحكم والجوهري، يعني يجوز أن تقول معنا معنا ومعنا، يقال فلان مع فلان ويقال فلان مع فلان. يقول وقد حكاها صاحب المحكم، والمراد بصاحب المحكم هو ابن سيدة. ابن سيدة له كتاب يعد من المعجمات من المعاجم العربية اسمه المحكم، المحكم وكذا الأعظم، يعني اسم الكتاب. وهذا الكتاب مطبوع في 6 مجلدات، ألفه صاحبه ابن سيدة، هكذا اشتهر اسمه. وأما الجوهري فالمراد به صاحب كتاب الصحاح، وكتاب الصحاح للجوهري أيضا مطبوع في 6 مجلدات. هو سيقول لك إنه قبيلة ربيعة وقبيلة غن أو غن هم الذين يسكنون العين من مع. قال وغيرهما، وهي المصاحبة، يعني كلمة عين مع تعني المصاحبة. قال صاحب المحكم مع اسم معناه الصحبة، وكذلك مع وكذلك مع بإسكان العين، غير أن المحركة تكون اسما وتكون حرفا، والساكنة لا تكون إلا حرفا، يعني هذا من حيث الإعراب. قال اللحياني قال الكسائي ربيعة وغنم يسكنون فيقولون معكم ومعنا. فإذا جاءت الألف واللام أو الألف أو ألف الوصل اختلفوا، يعني لو قالوا المع، المع هل تسكن المع ولا تبقى كما يعني تبقى محركة المع؟ وكذلك إذا وصلت فلان مع فلان، إذا كان بالأول اسمه بهمزة وأرادوا وصلها فهل يسكنون مع أو لا؟ لأن تسكين مع الهمزة همزة الوصل يقتضي أن يجمع المتكلم بين ساكنين، لأن همزة الوصل تكون إيه؟ ساكنة. والعرب لا تنطق بساكنين، ففي هذه الحالة تحرك أو تكسر. قال: فإذا جاءت الألف واللام أو ألف الوصل اختلفوا فبعضهم يفتح العين مع الكذا وبعضهم يكسرها. يكسرها ليه؟ لأنه التقى ساكنان والعرب لا تنطق بساكنين فيكسرون الأولى، يعني السكون الأول. وبعضهم يكسرها فيقولون مع القوم ومع ابنك، مع ابنك، هذا الألف الموصولة. وأما مع الألف واللام مع القوم، تقول مع القوم على أنها مفتوحة، أو مع القوم مكسورة. وبعضهم يقول مع القوم ومع ابنك، أما من فتح فبناه على قولك كنا معا ونحن معا. فلما جعلها حرفا وأخرجها عن الاسم حذف الألف وترك العين على فتحتها، وهذه لغة عامة العرب. وأما من سكن ثم كسر عند ألف الوصل فأخرجه مخرج الأدوات مثل قوله هل وبل، يعني إذا أضيفت إلى كلمة أو وصلت بكلمة فيها همزة وصل يقول هل كذا، يكسر يعني، وبل كذا. فقال يخرج فأخرجه مخرج الأدوات مثل هل وبل. فقال مع القوم كقولك هل القوم وبل القوم. وهذه الأحرف التي ذكرتها في مع، وإن لم يكن هذا موضعها فلا ضرر في التنبيه عليها لكثرة تردادها. كأن مسلم رحمه الله يعتذر من هذا، كأن النووي رحمه الله يعتذر من هذا الاستطراد، يعني المفروض أنه يتكلم فقط بس على كلمة مع، لكن استهواه الأمر فتكلم عن كلمة بل وعن كلمة هل، أنها إذا ألحقت أو ألحق بها كلمة فيها ألف واللام أو فيها همزة وصل تكسر اللام من بل ومن هل. قال: والله أعلم. قوله: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، وقوله بعده كنت بين أظهرنا، يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له السبب الذي حمله على أن يبحث عنه. قوله كنت بين أظهرنا، يقول هكذا هو في الموضعين أظهرنا. وقال القاضي عياض رحمه الله: ووقع الثاني في بعض الأصول ظهرينا، كنت بين ظهرينا، وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة يقولون نحن بين أظهريكم وظهريكم وظهرانيكم. بفتح النون ظهرانيكم أي بينكم، فكلها بمعنى بينهم. قوله وخشينا أن يقتطع دوننا، ومعنى يقتطع يعني يصاب بمكروه من عدو، إما بأسر وإما بغيره يعني بقتل أو نحوه. قوله وفزعنا وقمنا، فكنت أول من فزع. قال القاضي عياض رحمه الله الفزع يكون بمعنى الروع ويكون بمعنى الهبوب، والمراد به هنا الهبوب يعني النهوض والتحرك. لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم شيئا من الفزع وشيء من الخوف، ثم هذا الخوف حملهم على أن ينهضوا ليبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أراده بقوله. قال القاضي عياض الفزع يكون بمعنى الورع وبمعنى الهبوب للشيء والاهتمام به وبمعنى الإغاثة. قال فتصح هذه المعاني الثلاثة أي ذعرنا يعني خفنا لاحتباس النبي صلى الله عليه وسلم عنا، ألا تراه كيف قال وخشينا أن يقتطع دوننا. قال ويدل على الوجهين الآخرين إلا وبمعنى النهوض والاهتمام قوله فكنت أول من فزع يعني نهض. قوله حتى أتيت حائطا للأنصار، المراد بالحائط هو البستان، وسمي بذلك لأن صاحبه يحيطه بالبناء، وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له، فإن سقف كان بيتا ومنزلا. قوله فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. قال والربيع الجدول، هذا تفسير بعض الرواة أو التفسير من أبي هريرة رضي الله عنه أن الربيع هو الجدول، والمراد بالجدول يعني جدول الماء، القنطرة التي يهيئها أصحاب البساتين يسري فيها الماء ليصل إلى سائر أرض أو إلى كافة أرض البستان. هذا معنى الجدول. لكن هنا قال فإذا ربيع يدخل في جوف حائط أو في جوف حائط من بئر خارجة من بئر خارجة. أما قوله في جوف حائط من بئر، يقول إن كلمة البئر هنا الأصل أنها المكان الذي يحفر ليستخرج منه الماء، لكنه في هذه الرواية لا يراد به البئر الموضع الماء، وإنما يراد به البستان، يراد به البستان. والعرب قد تطلق البئر على البستان، ومنه ما جاء في قولهم بئر حاء، فإن المراد به حائط وبستان، ومنه بئر بضاعة، ومنه بئر أريس، وبئر روما إلى غيرها، فنسبت البساتين إلى البئر. نعم، ما تعرفه النبي بستان؟ إلى قبل 30 سنة كان فيه بستان. قال قوله: أما الربيع فبفتح الراء على لفظ الربيع الفصل المعروف، يعني كلمة ربيع لا يقال ربيع ولا ربيع، وإنما يقال ربيع. وزنه وزن اسم الكلمة التي نطلقها على فصل من فصول العام، لأن نحن عندنا فصول العام كم؟ 4: الصيف والخريف والشتاء والربيع. فالربيع يطلق، وهذا يعتبر من باب المشترك اللفظي، من باب المشترك اللفظي، أن كلمة ربيع لفظة تستعمل في أكثر من معنى، وهذه المعاني لا ارتباط بعضها ببعض، لا علاقة بعضها ببعض. فإذا قلت الربيع يطلق ويراد به الجدول أو النهر الصغير